يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله: باب ذكر النهي عن المراء في القرآن. بعد أن فرغ من الكلام على مسألة الجدال والنهي عن الجدال خاصة فيما يتعلق بالاعتقاد، لأن أمور الاعتقاد أمور واضحة بينة، أمور توقيفية ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك لا ينبغي للناس أن يختلفوا فيها، بل إنهم يؤمنون بما جاء عن الله جل وعلا، فإن كان من المحكم فهموه وعرفوه، وإن كان من المتشابه آمنوا به. وقد بين المصنف الفرق بين مسائل الاعتقاد وبين أمور العبادات والمعاملات التي يمكن للأفهام أن تختلف فيها، فيجوز فيها النقاش ويجوز فيها المناظرة، لكن لا ينبغي أن يركن الناس فيها إلى الأهواء، وإنما يحتكمون فيها إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا الباب الذي عقده المصنف، وهو قوله باب ذكر النهي، يعني الأدلة التي تشتمل على النهي عن المراء في القرآن، لأن المراء يؤدي إلى تكذيب شيء من القرآن، وإلى إنكار شيء من القرآن، وإلى رد شيء مما جاء به القرآن، وكل هذا أمره عظيم، فقد يؤدي إلى الخروج عن الملة، وقد يؤدي إلى الكفر أو التفسيق، خصوصا إذا كان المراء في كتاب الله من حيث قرآنيته، ومن حيث دلالته، ومن حيث فهم معانيه. لذلك كان من أول المسائل التي نبه إليها الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري في كتابه الشريعة هذا الموضوع، ولأهميته عقد له هذا الفصل وعقد له هذا الباب، فقال: باب ذكر النهي عن المراء في القرآن. والمؤلف بدأ بالكلام على قضايا ظاهرها أنها سهلة، وهي أمر قراءة القرآن، فإن هذا قد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عالج وحسم الخلاف فيه حسما واضحا بينا، بحيث لم يترك للخلاف أثرا بين المتمارين فيه. بدأت المسألة بالقراءة، لأن الله سبحانه وتعالى مما امتن به على هذه الأمة أن أنزل القرآن على سبعة أحرف، وسبعة أحرف يقرأ بها الناس القرآن ليتواءم ويتوافق مع لهجاتهم ومع لغاتهم ومع مفاهيمهم التي يفهمون بها ويدركون المراد. وهذا أيضا نزول القرآن على سبعة أحرف يعتبر ضربا من ضروب الإعجاز، حيث إن القرآن الذي أنزله الله على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابته، فكتبه الناس بما يحذقون من كتابة، هذه الكتابة يقرأها القراء بحسب ما يقرئه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرشية على لهجة قريش، ويقرأ الهذلي على لهجة هذيل، ويقري التميمي على لهجته ولغته، وهكذا غيره من أصحاب القبائل العدنانيين والقحطانيين، كلهم بحسب ما اعتادوا أن يقرأوا، ويقرؤون ويعتمدون على رسم واحد وعلى قراءة يعني حرف واحد، يقرؤون على رسم واحد، وإن تغيرت اللهجات إلا أن الرسم لا يختلف حيث يحتمل كل تلك القراءات. هذا لا شك أنه ضرب من ضروب الإعجاز. فالله سبحانه وتعالى أنزل القرآن على لغة أو بلغة العربي، وجعل القرآن عربيا، ومع كونه عربيا لم يفضل فيه لهجة على لهجة، بل نزل القرآن بهذه اللهجات، حيث إن ثمة كلمات وجمل يشترك فيها أهل اللغة الواحدة، وهناك أحرف ولهجات ولغات وألفاظ ينفرد بها أصحاب كل لهجة. فنزل القرآن متضمنا كل تلك اللهجات، مشتملا على كل تلك الأحرف واللغات. ولا شك إن هذا يظهر لنا أن هذا القرآن ليس من كلام بشر، وإنما هو من عند الله الذي أوجد اللغة، والذي أوجد تلك اللهجات بين أصحاب تلك اللغة، بحيث يعتز كل قوم بلهجتهم وبأحرفهم التي يتكلمون وينفردون بها، ويأتي القرآن ويستطيع أن يقرأ كل بلهجته التي اعتادها والتي يصعب عليه أن يغيرها، وكل يسمى قرآن، وكل يدخل في دائرة قراءة القرآن. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم في أول الأمر لما وجدوا هذا الاختلاف في اللهجات ظن بعضهم أن هذا من الخطأ، وأن هذا من التكلف، وأن هذا من الاعتداد باللغة، لكنهم لما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وافقهم وأقرهم بل أقرأهم بذلك ارتاحت نفوسهم واطمأنت وزادت إيمانا، لأن كلا أو لأن كل ذلك من عند الله. كما أنه يدلنا على أن هذا من الإعجاز، فإن الله سبحانه وتعالى وإن جعل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من قريش، ونشأ في قريش وتربى في قريش، وكان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ولم يكن قد خالط كثير من القبائل العربية حتى ينطق أو يتعلم لهجاتها، ومع ذلك قرأ القرآن بلهجاتهم، وكان يخاطبهم بلهجاتهم، وكان إذا قدم القوم وجاءت القبيلة وقدم الوفد عليه صلى الله عليه وسلم يكلمهم بلهجتهم التي يفهمونها، مما يؤلف قلوبهم، ومما يجعلهم قريبين منه صلى الله عليه وسلم، إذ يرون في تكليم النبي صلى الله عليه وسلم لهم بلهجتهم فيه تشريف لتلك اللهجة، وفيه رفع لمنزلة تلك اللهجة حيث تكلم بها وقرأ بها القرآن. فالقرآن كما قرأ بلهجة قريش قرأ بغيرها من اللهجات، فلم يعد لقريش ذلك ال يعني ذلك ال ال ال الأمر الذي تفتخر به على غيرها، لأنها وإن نزل القرآن بلغتها إلا أنه يقرأ بلغات غيرها. هذا أول أمر حسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أنه لا مراء في القرآن، وأن ما يقرأ به هؤلاء الناس مما أقرأهم به هو من عند الله، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن عليه. والله سبحانه وتعالى أنزل القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم بلهجات سبع لغات، كما جاء في الأحاديث الصحيحة الثابتة إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، بأيها قرأتم أصبتم أو أجدتم، فيقرأ بهذه اللهجات. ولذلك أهل العلم وضعوا ضوابط لهذه القراءات، فقالوا إذا توافرت هذه الضوابط في القراءات كانت القراءة صحيحة، وكانت القراءة معمولا بها، ويجوز أن يقرأ بها القارئون. أما الشرط الأول فأن يصح سندها على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عندما يقرأ لا يجتهد الإنسان ويقول أنا أقرأ بلهجة قومي، وإنما لا بد أن يأتي بما يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بتلك اللهجة. هذا أولها. والشرط الثاني أن توافق وجها من وجوه العربية من حيث النحو والصرف والتركيب والبلاغة والوضع، لا بد أن تتوافق مع وجوه العربية. وقد حذق علماء المسلمين وضبطوا وجوه العربية في كتبهم في النحو وفي الصرف وفي الوضع وغير ذلك مما هو معروف. والشرط الثالث أن توافق رسم المصحف. ولذلك لما رسم الصحابة رضوان الله عليهم وكتبوا المصحف في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، راعوا هذه الوجوه والخلافات في القراءات، بحيث رسمت الكلمات تحتمل هذه القراءات وتتضمنها، ولا تعتبر تلك القراءات خارجة عنها. ولذلك قالوا إذا توافرت هذه الشروط الثلاثة في قراءة فإنها تعتبر قراءة صحيحة، وتعتبر قراءة يحتج بها، وقراءة للقرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذه الوجوه وأقر هذه الأساليب في القراءة. فعندما أقرأ هشاما أقره على قراءته، وعندما أقرأ عمر رضي الله تعالى عنه وكانت قراءته على غير قراءة هشام أقره، وهكذا أقرأ عبد الله بن مسعود، وهكذا أقرأ غيره من أصحابه رضوان الله عليهم، وكل يقول أقرأني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ذكر النهي عن المراء في القرآن، يعني عن الخصومة والاختصام في القرآن، كما قلت من حيث قراءته ومن حيث لغته ومن حيث دلالته ومن حيث مفاهيمه، كل ذلك من الأمور التي لا ينبغي أن يجري فيها الجدال والمراء والخصومة، لأن الله سبحانه وتعالى أحكم كتابه. يقول رحمه الله قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني، وهو ابن صاحب السنن، واسمه عبد الله، وله كتاب مشهور مطبوع يسمى بكتاب المصاحف لأبي بكر ابن أبي داود السجستاني. قال رحمه الله حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال أخبرنا ابن وهب يعني عبد الله قال أخبرني سليمان بن بلال عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال مراء في القرآن كفر. ومعنى مراء في القرآن يعني إن وقوع الخصومة في القرآن تؤدي إلى الكفر، لأن فيها ينبني عليها إنكار شيء من القرآن، وينبني عليها إنكار شيء مما أنزله الله سبحانه وتعالى، إما من حيث القراءة واختلاف الألفاظ، أو من حيث لغة القرآن، أو من حيث الدلالات التي دل عليها القرآن. ولذلك من أجل أن يبرز لنا عظمة القرآن وينبهنا إلى أن هذا القرآن عظيم وأنه لا ينبغي الخلاف فيه ولا ينبغي الخصومة حوله، قال إن المراء فيه كفر، أي إما أنه كفر بنعمة الله تعالى وأنه يؤدي إلى الكفر إذا ما انبنى عليه إنكار وتكذيب. فإن من يكذب القرآن من حيث نزوله، من حيث لهجاته، من حيث ألفاظه، من حيث دلالاته، يخرج عن دائرة الإسلام. هذا معنى هذا الحديث. ولذلك ينبه الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري، ينبه إلى خطورة الخصومة والمراء في كتاب الله جل وعلا. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة يعني صاحب المصنف قال قال حدثنا يعلى حدثنا يحيى بن يعلى التميمي عن منصور عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. نعم. إيش؟ عن يحيى ابن يعلى التيمي. أحسن. قال حدثنا يحيى ابن يعلى التيمي عن منصور عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: المراء في القرآن كفر، لأنه يؤدي إلى إنكار شيء من كتاب الله، ومن أنكر شيئا من كتاب الله يعتبر خارجا كافرا عن هذه الملة، خارجا عن دين الإسلام. نعم. ها؟ هو يحتمل إن كان يترتب على هذا المراء إنكار شيء من القرآن ومن قرآنية القرآن فهذا كفر يخرج عن الملة، لأنه مما أمرنا أن نؤمن به الإيمان بكتاب الله، وإنكار شيء منه كفر يخرج الإنسان عن ملة عن الملة. وإذا قلنا إن القرآن نزل بهذه الأحرف وهذا يعد من فضل الله ومن نعمته على الناس ومن تيسيره على الناس، لأنه كما جاء في سبب نزول أو في سبب ورود هذا الحديث إن القرآن أنزل على 7 أحرف، أن الله أنزل القرآن على حرف، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يوسع على أمته، لأن نزوله على حرف فيه تضييق حيث لا يستطيع الهذلي أن يقرأ بلهجة القرشي، خصوصا إذا كان قد اعتاد نطقه وتعود لسانه أن يقرأ بلهجة قومه، ففي هذا عنة شديد وفي هذا جهد قد لا يستطيعه هذا القارئ. لذلك كان من رحمة الله عليه أن يسر عليهم فأنزل القرآن بهذه اللهجات يتمكن الناس من قراءتها. ولا شك أن الذين نزل القرآن في أزمانهم وعاصروا نزول القرآن أحسوا بذلك الفضل وبتلك النعمة. وإن كان الناس فيما بعد بدأت ألسنتهم يعني تستطلق وتستمر القراءة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منها وهي قراءة قريش، ولهذا نشأ في زمن التابعين أعداد كبيرة، وإن كانوا من مذاهب شتى وإن كانوا من قبائل شتى ولهجات شتى، إلا أنهم استطاعوا أن يستمروا قراءة قريش ويقرأوا على قراءة قريش، ولذلك تيسر الأمر لهم أكثر مما كان في سلفهم. ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى جعل لهم التيسير في القراءة بتلك اللهجات التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما ضاق الأمر أنزل الله سبحانه وتعالى ملائكة جبريل وغيره من الملائكة، فكان يقول أقرئه القرآن على حرف واحد، قال إن أمته لا تطيق ذلك، قال إن الله يقرئك القرآن على حرفين، قال إن أمتك لا تطيق ذلك، إلى أن بشره بأن الله أنزل القرآن على سبعة أحرف، وأن الناس فيها مخيرون بأي حرف منها يقرؤون يقبل الله منهم تلك القراءة. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا الفريابي قال قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال قال حدثنا حماد بن زيد قال قال حدثنا أبو عمران الجوني قال كتب إلي قال قال كتب إلي عبد الله بن رباح الأنصاري أني سمعت عبد الله بن عمرين رضي الله تعالى عنه يقول: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما إذ سمع صوت رجلين اختلفا في آية من القرآن، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. هذا الحديث من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. وقوله هجرت يعني ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الهجير، في وقت الهاجرة، يعني في أول الوقت عند زوال الشمس أو قبل زوال الشمس، يسمى هذا الوقت بوقت الهجير والهاجرة. هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، يعني وهو يريد أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يبقى معه زمنا، فلما وصل يقول: وبينما هو عند النبي عليه الصلاة والسلام إذ سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صوت رجلين اختلفا في آية من القرآن. والاختلاف في الآية هنا لم يتضح، لم يبين هل هو اختلاف في معناها أو اختلاف في سبب نزولها، والظاهر أنه اختلاف في تلاوتها وفي قراءتها، لأن هذا كان يقع بل وقع كثيرا في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، خصوصا عند بداية نزول الآيات وإقراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآيات لأصحابه بوجوه وبلهجات وبلغات مختلفة، كما وقع في قصة هشام بن حكيم وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأهم سورة الفرقان، وكان كل يعني يقرأ بلهجة وبحرف، فلما سمع عمر هشاما يقرأ وكان هشام يصلي أنكر عليه تلك القراءات التي قرأ والتي لم يقرأ فيها رسول بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر. ولهذا لما سلم وفرغ من صلاته يقول عمر رضي الله عنه: فلببته بردائه وأخذته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لببه بردائه يعني وضع رداءه في عنقه وأخذه بشدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يعني قد أحدث وقد أجرم في ما فعل. ولذلك لما قدم وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إني سمعت فلانا أو هذا يقرأ القرآن على خلاف ما أقرأتني، فقال: أرسله يا عمر، تركه. فترك، فقال له اقرأ يا هشام، فقرأ هشام رضي الله تعالى عنه بما أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: فلما فرغ هشام من قراءته قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقرا هشام على ما فعل، قال: هكذا أنزل، اقرأ يا عمر. فلما قرأ عمر بما أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: هكذا أنزل. فبدت من عمر رضي الله تعالى عنه يعني حيرة، كيف هكذا أنزل وهكذا أنزل والخلاف والاختلاف في القراءة. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أنه نبهه، يقول عمر: فضرب في صدري، أي فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في صدره وبين له أن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، وأن هذه القراءات نزلت من عند الله، وإنما هي للتيسير. ولذلك أفاق عمر رضي الله عنه وتنبه وأدرك الهدف والمقصد والمراد، وزالت عنه تلك الشبهة التي جعلته في حيرة، كيف قرآن واحد ينزل بأكثر من لغة؟ هذا ما كان محل الحيرة. ثم تنبه رضي الله تعالى عنه بعد أن زال ذلك الشك ببركة ما فعله صلى الله عليه وآله وسلم معه. ولهذا قال هنا: استمع صوت رجلين اختلفا في آية من القرآن، قال: فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعرف في وجهه الغضب، أي من ذلك المراء ومن تلك الخصومة التي أقامها الرجلان بينهما بسبب قراءة القرآن، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب، يعني الذي أنزل عليه. والمراد بالكتاب يعني جنس الكتاب، وليس المراد به القرآن، لأن هذا القرآن إنما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وما نزل على من قبل النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي كتب غير القرآن. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا عبد الرزاق، يعني الصنعاني صاحب المصنف، قال أخبرنا معمر، يعني ابن راشد صاحب الجامع، عن الزهري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله ابن عمرو، وعبد الله ابن عمرو هو جد عمرو بن شعيب أو جد شعيب، فهنا عمرو يروي عن أبيه وهو شعيب، وشعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون في القرآن، وقال معنى يتدارؤون يعني يختلفون، يقال تدارأتم أي تدافعتم واختلفتم، ومنه قوله تعالى: فادارأتم فيها، أي تدارأتم وتدافعتم واختلفتم. وهذه الآية نزلت في قصة البقرة، لا في قصة بني إسرائيل الذي قتل أحدهم قريبا له من أجل أن يرثه، وأمره الله سبحانه وتعالى أن يذبحوا بقرة ليضربوه ببعضها. فيقول هنا: يتدارؤون في القرآن. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله عز وجل بعضه ببعض، وإنما كتاب الله يصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا به، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه. وهذا الحديث ظاهره أنه يدل على أن الخلاف والمدارة التي كانت بين هؤلاء أو بين القوم إنما كانت الاختلاف في معناه، الاختلاف في لغته، الاختلاف في غير يعني القراءة. فيكون حديث عبد الله بن عمرو بن العاص شامل لوجوه الخلافات التي قد تكون بسبب الجهل، والتي تكون بسبب التعنت، والتي تكون بسبب شيء من الهوى، وهذا هو الذي أنكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله سبحانه وتعالى رسم لنا معشر المسلمين منهجا نتعامل فيه مع القرآن. قال جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فهذا هو المنهج الذي ينبغي أن نتعامل فيه مع كتاب الله. ما جاء فيه من الآيات المحكمات التي فهمنا معناها والمراد منها علينا أن نعمل بها وأن نطبقها، وما اشتبه علينا أمره نكله إلى الله جل وعلا ونرجعه معرفة حقيقته إلى الله سبحانه وتعالى، ونعمل بما يغلب لنا وبما يظهر لنا بظاهره وبما عمل به سلف هذه الأمة، بحيث لا يترك الإنسان شكا يتطرق إليه فيفسد عليه العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يؤيد الحديث الأول، بل إن مصدر الحديث واحد ومسنده واحد، وهو عبد الله بن عمرو بن العاص. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا موسى بن عبيدة قال أخبرنا عبد الله بن يزيد عن عبد الرحمن بن ثوبان عن عبد الله بن عمرو يعني بن العاص رضي الله تعالى عنه. وهذا حديث آخر وطريق آخر، حيث مدار الرواية على عبد الله بن عمرو، وقد تتابع في هذه الروايات عبد الرحمن بن ثوبان مع شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص، مع الرواية السابقة والتي فيها يروي عبد الله بن رباح الأنصاري رضي الله تعالى رحمه الله هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو. فثلاث روايات يتابع فيها هؤلاء التابعون بعضهم بعضا في روايتهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص. يقول رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دعوا المراء في القرآن، دعوا المراء في القرآن، فإن الأمم قبلكم لم يلعنوا حتى اختلفوا في القرآن. قال: وإن المراء في القرآن كفر. وهذا الحديث قد يقول فيه قائل: كيف يقول دعوا المراء في القرآن فإن الأمم قبلكم لم يلعنوا حتى اختلفوا في القرآن، والقرآن إنما نزل على هذه الأمة، فكيف لعنوا بالاختلاف في القرآن؟ قال: إنما يريد بالقرآن هنا يعني ما قرئ عليهم وما أنزله الله عليهم من كتب كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب التي أنزل الله، فلما كانت هذه الكتب مقروءة عندهم وصفت بأنها بأنها قرآن، وإلا فإن لفظة القرآن أصبحت علما على ما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان هي مصدر الفعل قرأ، قرأ يقرأ قرآنا، نقول مصدر أو اسم مصدر من القراءة، فهذا المصدر سمي به القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم فأصبح علما، ولا يمنع أن يوصف به ما أنزل من الله جل وعلا على الأنبياء السابقين لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن كل ما أنزل على أولئك الأنبياء والرسل يسمى قرآنا، فلا إشكال في مثل هذا في مثل هذه الرواية. ومحل الشاهد هو الإنكار والنهي عن المراء في القرآن، لأن هذا يؤدي إلى الخروج عن دين الله، بل يؤدي إلى أن يستحق الناس بالخلاف اللعنة، لعنة الله جل وعلا، وهذا إن كان يوصل إلى الكفر فيكون كفرا يخرج عن الملة، وإلا فيكون كفرا دون كفر من كفر النعمة، حيث إن الله تعالى أنزل القرآن تبيانا لكل شيء، ومع ذلك استشكله هؤلاء الناس فيكونون بمثابة من كفر بالله جل وعلا. ثم أورد بعد ذلك حديثا آخر، قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن عبد الحميد قال قال حدثنا زهير بن محمد قال قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال قال حدثنا سويد أبو حاتم عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة يعني الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن نتذاكر عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ينزع هذا بآية وهذا بآية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكأنما صب على وجهه الخل، فقال: يا هؤلاء لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإنه لم تضل أمة إلا أوتوا الجدل. هذا الحديث أيضا يبين ويشهد لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، معناه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنكر على الصحابة هذا الفعل، وهو تنازعهم لكتاب الله، تنازعهم للآيات، وظاهره أن بعضهم يأتي بآية ثم يأتي الآخرون بآية، هذه الآيات كأنها فيها نوع من التضارب أو فيها نوع من التعارض، كأن كل آية يريدونها يعارضونها بأخرى، ولذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الفعل منهم، وبين لهم أن كتاب الله لا يتعارض، بل إنه يكمل بعضه بعضا، لأن مصدره واحد، ولأن الله سبحانه وتعالى الذي أنزله أعلم به، ولأن هذا القرآن إنما أنزل من أجل أن يهدي به الله المؤمنين وأن يصلح به أحوالهم وشأنهم، وما دام الأمر كذلك فليس من شأن القرآن أن يتضارب وأن يتعارض وأن يتخالف. وإذا كان الناس فهموا ذلك فهذا نتيجة سقم في مفاهيمهم، ينبغي لهم أن يصلحوها، وينبغي لهم أن يعيدوا النظر فيما فهموه حتى لا يحملوا الخلافة على ما جاء في كتاب الله. لذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وهذا الحديث كما رأينا يشهد لحديث عبد الله بن عمرو، لكن المؤلف أو الشارح أو المحقق علق على هذا الحديث بأنه ضعيف، وأن فيه علتان: الأولى عبد الرحمن بن ثوبان قال إنه لم يقف على ترجمته، وما كان ينبغي يعني أن يجعل ذلك علة إن كان هو لم يقف على ترجمته، فقد يوجد من ترجم له. أما العلة الثانية وهي أوضح، قال فيه موسى بن عبيدة ضعيف، تقدم الكلام فيه. وهذا الحديث يقول إنه أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وأخرجه ابن بطة في كتابه الإبانة كلاهما من طريق ابن نمير قال حدثنا موسى بن عبيد. نعم. والنسخة والرواية اللي عندنا هنا هذا مو هو الحديث نفسه، نحن نتكلم على حديث 45. أحسن. قال فيه سويد وهو ابن إبراهيم الجحدري أبو حاتم الحناط، يعني ضعف لهذا، ويقول الحديث أخرجه البزار وابن بطة، فالحديث فيه علة واحدة هنا. ثم قال رحمه الله: قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: فإن قال قائل عرفنا هذا المراء الذي هو كفر أو عرفنا، قال عرفنا هذا المراء الذي هو كفر، ما هو؟ يعني هل هذا كفر؟ وصفته بأنه كفر، فما ماهية هذا المراء الذي يؤدي إلى الكفر؟ يقول: قيل له هكذا يجيب الإمام الأجري، يبين لماذا وصف المراء بأنه كفر. قال: قيل له نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على 7 أحرف ومعناها على 7 لغات، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقن كل قبيلة من العرب القرآن على حسب ما يحتمل من لغتهم، تخفيفا من الله تعالى بأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكانوا ربما إذا التقوا يقول بعضه لبعض: ليس هكذا القرآن، يعني عند القراءة والتلاوة، وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعيب بعضهم قراءة بعض. وهذا قد وقع كما ذكرنا ذلك في قصة عمر رضي الله عنه. قال: فنهوا عن هذا، وقيل لهم: اقرأوا كما علمتم، ولا يجحد بعضكم قراءة بعض، واحذروا الجدال والمراء فيما قد تعلمتم، لأن الكل صحيح، ولأن كل تلك القراءات واللهجات صحيحة، حيث إن بعض تلك القراءات تتوافق مع بعض اللهجات من حيث المعنى، كما جاء مثلا في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، فتبينوا هكذا في بعض القراءات وفي بعضها: إن جاءكم فاسق بنبأ، فتثبتوا. والكل بمعنى واحد، المعنى لا يختلف، وإن اختلف نطق الحرف أو نطق الفعل، فإن التبين معناه التثبت. لكن بعض العرب يستخدم لفظة التبين وبعضهم يستخدم لفظة التثبت، وهكذا نجد الاختلاف أو اختلاف الحروف في القرآن يدور حول هذه الأمور، يدور حول هذه الاختلاف في اللهجات، الاختلاف من حيث الإعراب، الاختلاف من حيث بنية الكلمة، وما إلى ذلك مما عني علماء علوم القرآن ببيان هذه الوجوه، وعددوها وجمعوها حتى إنهم أوصلوها إلى عدد كبير، وجدوا أن اختلاف اللهجات يدور حوله. وهذا ليس محل يعني ذكر تلك الأمور، وإنما هو الغرض منه التمثيل لبيان أن الأحرف 7 التي نزل بها القرآن لا تخرج عن هذا، وهي كلها حق وكلها صدق وكلها نزل بها القرآن، وإنما كان الغرض منها كما جاء التنصيص به أنه التخفيف والرحمة بالأمة، لأن العرب كثر ولهجاتهم متفاوتة لكنها لا تخرج عن تلك الأحرف. وكما ذكرت في أول الدرس أن هذا أيضا يعتبر ضرب من ضروب الإعجاز، فإن القرآن الكريم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على لسان أنزله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع أن النبي عليه الصلاة والسلام من قبيلة قريش إلا أنه كان يقرئ تلك القبائل التي لم يكن يعني خالطها ولم يكن عاشرها ولم يكن عرف لهجتها، ومع ذلك كان يقرئهم بلهجتهم، بل إنه صلى الله عليه وآله وسلم كما يقول أصحابه كان إذا جاء الوفد يحدثهم ويخاطبهم ويتكلم معهم كأنه واحد منهم. وهذا من إعجازه، من الإعجاز الذي أعطيه صلى الله عليه وسلم. فقد ورد كما ذكر في الأحاديث أن قوما من قبيلة حنير قدموا عليه ووجهوا له سؤال قائلين له: يا رسول الله، أمنا بر صيام في سفر؟ وهذه لهجة معروفة يتكلم بها أهل اليمن. فرد عليهم صلى الله عليه وسلم بنفس اللهجة، قال: ليس من بر صيام في سفر. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعجبون إذا جاء القوم وجاء الوفد من قبائل شتى يتكلم معهم يناقشهم يحدثهم بأسلوبهم وبلهجتهم، ولا يستبعد أن الله سبحانه وتعالى علمه ذلك وأن الله لقنه ذلك. فإذا كان الله أنزل عليه القرآن بسبعة أحرف يكلم أو يعلم بها كل قبيل لهجته، فليس من المستبعد أن يخاطبهم ويحدثها. نعم. إذا كانت تندرج ضمن الأحرف السبعة التي نقلت فتصح بها القراءة، وأما إذا ما كانت تندرج لا تصح بها، لأن السبعة الأحرف التي نزل بها القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم محصية مضبوطة معروفة. فإن كانت هذه الأحرف تندرج فيها، لأن مثلا كما رأينا هنا في لهجة الحميريين أنهم يقلبون اللام ميم، ما سمعت الكتابة التي كتبت تشتمل يعني تتضمن كل الأحرف السبعة، والأحرف الأحرف السبعة تقبلها، لأن العبرة ليست بالكتابة وإنما العبرة بالتلقي، والرسم يحتمل هذه الوجوه التي يتلقى بها القرآن. ثم قال رحمه الله: قال: والحجة فيما قلنا، يعني والحجة في أن القرآن أنزل على سبعة أحرف وأنه لا ينبغي للناس أن يختلفوا في قراءته، ما يعني هذا الرأي الذي ذهب إليه الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري يريد أن يدلل عليه، ما حجته في ذلك وما دليله؟ قال: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا عاصم عن زر عن عبد الله، والمراد به زر بن حبيش، وعبد الله هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال: قلت لرجل: أقرئني من الأحقاف 30 آية. قال: فأقرأني خلاف ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلت لآخر: أقرئني من الأحقاف، أي من سورة الأحقاف، 30 آية. قال: فأقرأني خلاف ما أقرأني الأول، وأتيت بهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فغضب علي. قال: وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه عنده جالس، فقال علي كرم الله وجهه: قال لكم اقرؤوا كما علمتم. يعني بين لعبد الله بن مسعود أن هذا الاختلاف ليس محل نزاع، ولا ينبغي أن يكون سببا في تفرق الناس، بل إن هذا يعد مزية، حيث إن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن على أحرف تتوافق مع لهجات من نزل عليهم القرآن، وتيسر لهم قراءة ذلك، لأنه قد يصعب على الهذلي أن يقرأ بحرف وبلهجة القرشي. فمن هنا نزلت الأحرف السبعة، ولذلك لما جاء عبد الله بن مسعود بهما، يعني بالرجلين، كأنه يريد أن يخاصم هما إلى النبي عليه الصلاة والسلام، غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين له أن هذا ليس محل خلاف ولا نزاع، لأن هذا من باب النعم لا من باب النقمة التي يترتب عليها الخلاف. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو محمد بن صاعد قال قال حدثنا أحمد بن سنان القطان قال قال حدثنا يزيد بن هارون قال قال أخبرنا شريك عن عاصم عن زر عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رضي الله تعالى عنه أنه قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سورة. قال: فدخلت المسجد فقلت: أفيكم من يقرأ؟ فقال رجل من القوم: أنا أقرأ. فقرأ السورة التي أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقرأ بخلاف ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والرجل، وإذا عنده علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه، فقلنا: يا رسول الله، اختلفنا في قراءتنا. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال علي كرم الله وجهه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما هلك من كان قبلكم بالاختلاف، فليقرأ كل رجل منكم ما أقرئه. وهذا الحديث والحديث الذي مضى من قبل يعني روايتان، وهما أصل لحديث واحد، جاء في بعضها تفصيل وفي بعضها إجمال. ففي الرواية الأولى بين أن الآيات التي قرأت هي 30 آية من سورة الأحقاف، وفي تلك الرواية بين أن القراءة كانت بين 3، وفي هذه الرواية أن القراءة كانت بين 2، ولا تنافي بينهما، لأنه اختصر في هذه القراءة على 2 وفصل في القراءة الأولى على 3. ثم قال رحمه الله: وأخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي قال قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال قال أخبرنا مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن ابن عبد القاري عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في الصلاة على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقرأنيها. قال: فأخذت بثوبه فذهبت معه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال: اقرأ. فقرأ القراءة التي سمعتها منه، فقال: هكذا أنزل، إن هذا القرآن نزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. هذا الحديث حديث عمر رضي الله عنه حديث مشهور، وهو أصل في بيان أن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، وأن الله سبحانه وتعالى جعل للأمة الخيار في أن يقرأوا بأيها شاء، وأنه لا ينبغي لأحد أن يفضل قراءة على قراءة، وأنها أي القراءات عند الله سواء، لأن الله تعالى إنما أنزلها على سبيل الرخصة، وأنزلها على سبيل التيسير، ولذلك قال فاقرؤوا ما تيسر منه. فكما أن ما تيسر منه يكون بقراءة السورة الصغيرة، كذلك يكون بقراءة القراءة المعينة. والشاهد والذي ينبغي أن يركن إليه أن تكون هذه القراءة مصدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس لأحد أن يجتهد في القراءة، وليس لأحد أن يقول أنا أقيس، لأن القياس لا يصح. فالقرآن إنما يتلقى، والقرآن إنما يؤخذ بالقراءة. والله سبحانه وتعالى عندما أنزل القرآن أنزله من أوله إلى آخره بواسطة الملك جبريل، وأن الملك جبريل كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقرئه، فيقرأ جبريل ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فرغ جبريل قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره ربه في أول الأمر قائلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، عني النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، فكان إذا نزل جبريل وبدأ يقرأ قرأ معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عليه قوله لا تحرك به لسانك، أو أنزل عليه قوله ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يوحى، من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. فكان إذا قرأ جبريل حرك النبي صلى الله عليه وسلم لسانه، فأنزل الله عليه قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فكان يقرأ جبريل. والله سبحانه وتعالى من فضله ومن رحمته أن هذا القرآن ما نزل إلا بوجه واحد من وجوه الوحي، لأن الوحي الذي كان يتلقى به النبي صلى الله عليه وسلم الأمر من ربي كان بصور مختلفة، تارة يكون بنزول الملك على هيئة إنسان، وتارة يكون برؤيا يراها النبي في المنام، وتارة يكون بإلقاء الأمر في روعه صلى الله عليه وسلم. ولكن القرآن ما نزل إلا بصورة وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها أشد الصور عليه، يأتي الملك في صورته الملائكية ويغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم.